أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأخير إخراج زكاة المال إذا كان المال المدخر لشراء شقة؟ إذا حلت الزكاة وجب إخراجه، هذا هو الأصل والمبادرة إليها، لأن حق واجب لأهله فلا يجوز تأخير، هذا الأصل وهذا هو القاعدة. إلا أنه يغتفر حال الظروف، فلا يقال حلت اليوم مباشرة تقوم وتسارع بإخراجها، لأنها ليست كما نقول كالوقت الذي إذا خرج لا تصح، لا، إنما ينوي إخراجها ثم يبادر إلى إرسالها أو تسليمها إلى أصحابها، فلا يتأخر إلا بقدر ما يحتاج إليه. نص العلم أنه إذا كان تأخيره لحاجة فلا بأس، لحاجة، ومن ذلك أن تكون الحاجة تتعلق بالمعطى، مثل إنسان عنده زكاة وعنده فقراء، لكن عنده فقراء حالتهم أشد ضرورة ولا يمكن أن يوصل الزكاة إليهم في هذه الأيام أو في هذا الشهر، مع أن يمكن أن يوصلها الآن إلى فقراء وهو عنده منه أشد ضرورة، فجوزها العلم أن يؤخرها لأجل أن يوصلها إلى من هو أشد ضرورة. فعلى هذا إذا كان الذي يريد أن يؤخرها لأنه محتاج إلى زكاته ومضطر إليها، فالأظهر أنه من باب أولى أنه يجوز أن يؤخر. إذا كان إنسان يجوز، إذا كان له أن يؤخرها لأجل أن يدفع ضرورة عن أخيه المسلم فيبحث عنه، أو هو يعرف مكانه ويحتاج أن يتأخر هذه الأيام لكأجل أن يصل إليه، فكونه يجوز أن يؤخرها دفعا للضرورة الحاصلة له من باب أولى. فلو أن إنسان عنده مال وحلت الزكاة وهو مضطر إلى هذا المال، لو أخرج الزكاة لاضطر إلى الاستدانة ووقع في أسر الدين، نقول في هذه الحالة دفع ضرورته أولى، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بالضرر، فدفع ضرورة باب أولى، وهو ينوي إخراج الزكاة، فإن كان على هذا الوجه فلا بأس. ونص العلماء من ذلك أنه لو خشي رجوع الساعي إليه جاز أن يؤخرها، جاز أن يؤخرها، وهي تفهم من المعنى وعموم الأدلة. أما إذا كان لغير هذا حاجة يسيرة والزكاة حلت، فالأصل هو وجوب إخراج الزكاة في وقتها. نعم.